هل السنة المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكون الثلاثة أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو أن يكمل الصفوف الثلاثة؟ I'm going to go to the next one.